وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، بعد أن انتهينا من تعريف الطهارة وأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، بدأنا في ذكر أنواع المياه التي يمكن أن يتطهر بها وأنها طهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، ونجس وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وأكملنا الحديث على هذا الموضوع. ثم الإناء الذي يكون فيه الماء، فإنه يباح كل إناء طاهر ولو كان ثمينا، إلا ما كان من ذهب أو فضة فلا يجوز بحال من الأحوال، لا للرجل ولا للمرأة. فلا يصح للرجل أن يتخذ أكوابا من ذهب ولا ملاعق من فضة ولا سكاكين من ذهب، ولا المرأة كذلك، وإنما يمكن للمرأة أن تتحلى بما يمكن به التحلي من أقرطة أو أساور أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى ما ينبغي للإنسان فعله إذا أراد أن يقضي حاجته، فإذا كان في الفضاء ينبغي أن يبتعد، وإذا كان في دورة المياه فلا يتكلم، يعني من الآداب ألا يتكلم، وإذا أراد الدخول قال بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. فإذا قلنا الخبث فالمقصود به الشر، والخبائث المقصود به الشياطين، أي من الشر ومن أهل الشر. وإذا قلنا الخبث فهو جمع خبيثة، والخبائث جمع خبيث، فكأنه استعاذ من الذكران، يعني من ذكران الشياطين وإناثهم، وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يستعيذ الإنسان إذا أراد دخول الخلاء. وكثيرا من يعني مخالطة الشياطين أو من وجود المس أن يدخل الإنسان بيت الخلاء ولا يسمي ولا يستعيذ بالله، فيحصل له بذلك من الضرر ما الله به عليم. يستنجي الإنسان بالماء ويستجمر بالحجارة. الاستنجاء يكون بالماء، أي غسل المحل الذي قضى به حاجته، الذي خرج منه بول أو غائط، أو يستجمر بالحجارة. فإذا أمكن الجمع بين الماء والحجارة فذلك هو المطلوب. وقد مدح الله أهل قبى حيث قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالصحابة سألوا أهل قبى ما هو عملكم، قالوا كنا نجمع بين الحجارة والماء، يعني نبدأ بالحجارة ثم نتبعها الماء. وإذا تيسر للإنسان أن يجمع بين الحجارة والماء فهذا هو المطلوب، وإذا لم يجد إلا الحجارة كافت، وإذا لم ي... وإذا ما, و... ما استعمر الحجارة واكتفى بالماء كفى, ولكن لا يستنجي بطعام ولو لبهيمة, ولا يستنجي بعظام, فإنه ورد بأنها أو يستجمر بعظام لأنه ورد بأنها طعام إخوانكم من الجن. ومر بنا بأن الإنسان يختار لبوله إذا كان في فضاء مكانا رخوا لأجل أن ينساب البول ولا يصيبه منه ضرر, فلا يختار مكانا صلب إلا إذا كان مقيرا أو مزفتا أو مبلطا أو مرخما أو فيه من السراميك وما أشبه ذلك, لأن البول ينساب. وأما إذا كان ليس فيه شيء من هذا فقد يعود عليه شيء من البول, فعليه أن يختار مكانا رخوا ينساب فيه البول ولا يصيبه منه ضرر. وقلنا أيها الأحباب لأن الشريعة ما تركت شاردة ولا واردة إلا أبانتها, وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فيبين لنا هنا إذا أراد الإنسان أن يستنجي, فإن كان ذكرا أو امرأة بكرا بدأ بالذب القبل قبل الدبر لأجل أن لا يصيبه من الدبر شيئا. وأما إذا كانت امرأة سيد فإنها بالخيار تبدأ بهذا أو بذاك, المهم أن يستبرئ الإنسان من البول, أن يتنظف من البول. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبري فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة أما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. فأمر الإنسان أن يتريث في مكان بوله لأجل أن يخرج ما يمكن خروجه, فإذا تأكد من خروج ما يمكن خروجه بدأ بالحجارة أو بدأ بالماء. فإذا هما جميعا الحجارة ثم الماء, وإذا الحجارة وحدها استجمر بها, وإذا الماء وحده استنجى به, وهكذا. ونقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويسن للمتخلي يعني لمن دخل بيت الخلاء, لمن أراد أن يقضي حاجته من بول أو غائط, فهذه آداب يشرع لمن أراد قضاء حاجته أن يتحلى بها. نعم. ويسن للمتخلي إذا فرغ من حاجته مسح ذكره من حلقة دبره, مسح ذكره من أسفل الذكر من حلقة دبره إلى رأسه, يمسحه ليخرج ما يمكن خروجه, لأنه قد يكون هناك قطرات من البول في الذكر, فلا بد من المسح لأجل أن تنزل هذه القطرات, وبعد أن يمسح نتره يعني ينفض الذكر ثلاث مرات لأجل أن يخرج من البلل أو من القطرات ما يمكن خروجه. نعم. ويسن للمتخلي إذا فرغ من حاجته, إذا فرغ من حاجته يعني قضى حاجته من بول أو غائط, أولا هو يقضي الحاجة, فإذا كان في وقت قضاء الحاجة لا يعمل شيئا, وإذا فرغ يعني اكتمل في نظره البول أو اكتمل في نظره ما يخرج من غائط, مسح ذكره من حلقة الدبر إلى رأسه لأجل أن يتأكد من خروج ما يمكن خروجه. نعم. مسح نحو ذكره من حلقة دبره بسكون اللام، فيضع إصبع اليسرى الوسطى تحت الذكر. الإصبع الوسطى من اليد اليسرى ليس من اليد اليمين، اليد اليمين تحمل الماء أو تحمل الإبريق الذي يتوضأ، وإنما يعمل بيده اليسرى، فيضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى تحت الذكر، ويضع الإبهام أعلى لأجل أن يخرج ما يمكن خروجه. أرشدنا إلى ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. فيضع إصبع اليسرى الوسطى تحت الذكر والإبهام هذه الوسطى، يعني عندنا الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، هذه اليد اليسرى، نقول الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام، هذه خمس أصابع. ما الذي يعمل؟ قال الوسطى والإبهام. الوسطى يضعها تحت الذكر، والإبهام يضعها فوق الذكر، لأجل أن يخرج ما يمكن خروجه من بول، فهذا في غاية النظافة والتنزه من البول. لكن لو مثلا بات بدون أن يأتي بيده ويعمل هذا العمل وسكب الماء، ربما يكون هناك قطرات من البول في الذكر، فإذا قام أو ذهب إلى المسجد نزلت هذه القطرات. لكن يقول يضع الوسطى، هذه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ثم بعد ذلك يمر بالإبهام لأجل أن يتأكد من نزول أي قطرات أو بلل، ثم بعد ذلك يبدأ بالغسل. نعم. فيضع إصبع اليسرى الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، والإبهام فوق الذكر. نعم. ويمر بهما إلى رأسه، يعني إلى رأس الذكر، هذه الوسطى تحت وهذه الإبهام فوق، يمر بهما من حلقة الدبر إلى رأس الذكر ثلاثا، والهدف من ذلك هو خروج ما يمكن أن يخرج من قطرات بول، ليكون الإنسان في غاية النظافة والطهارة. نعم. ويمر بهما إلى رأسه ثلاثا، إلى رأسه يعني رأس الذكر. نعم. ما هو إلى رأس الإنسان؟ لا، لأن الحديث عن الذكر. ويمر بهما يعني بالوسطى والإبهام إلى رأسه. كم مرة؟ ثلاث مرات، لأنه إذا زاد على الثلاث قد يدخل في باب الوسوسة، قد يدخل في أمور يصعب عليه فيما بعد ثلاثية، لكن ثلاث مرات تأكد بأنه لم يبقى أثر للبول في ذكره، لا في أعلاه ولا في أدناه. نعم. لينجذب بقايا بلل، لينجذب يعني بهذه الحركة ينجذب، ليس باليمين، اليمين تصان عن هذا الأمر، وإنما باليد الشمال باليد اليسرى، فلينجذب بهذا العمل ما قد يخرج من بلل. نعم. ويسن أيضا بعد ذلك نفضه بمعنى نفضه، بحيث إذا كان هناك شيء يمكن أن يخرج. نعم. نتره بالمثنات أي الذكر ثلاثا نصا، وأكثر من ثلاث لا. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه شيء من الوسط، لأن بعض الناس قد يدخل في هذا فيصعب عليه الخروج، تجده يبقى في دورة المياه وقت طويل بسبب هل نزل بلل. لا، الإنسان يأتي بالأمر الشرعي دون زيادة، لأنه إذا زاد قد يدخل في باب يصعب عليه خروجه. نعم. قال في القاموس استنثر من بوله اجتذبه، يعني نفض الذكر وجذب البول الذي يمكن خروجه. نعم. واستخرج بقية من الذكر. واستخرج بقيته يعني بقية البول من الذكر، يعني ليست يعني في مكانها، وإنما هي في الذكر، فإذا نثره استخرج ما يمكن أن يخرج. نعم. قالت بالقاموس: استنثر من بوله اجتذبه، واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه. نعم. مهتما به. نعم. انتهى. لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء فيه دليل، يعني ما ورد فيه الذي يرد فيه دليل على العين والرأس، وهذا فيه ورد فيه دليل، فقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثة، يعني ينفضه ثلاث مرات لأجل أن يخرج ما بقي من بلل أو أثر. نعم. إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وأبو داود وذكر جماعة. هنا أمور، قال جماعة ذكروا، قال ويتنحنح ويتنحنح، وبعضهم قال يمشي خطوات. القول الراجح أن هذه أمور بدعية، حتى نحنح لم يرد، والمشي خطوات لم يرد، فإذا بال في مقير أو مبلط أو مزفلت فيمكن أن يستنجي في مكانه وهو جالس، فيمكن أن يستنجي في مكانه، ولا داعي لأن يمشي ولا لأن يتنحنح، فهذه أمور لم تثبت. وأي شيء في الدين لم يثبت أو فعلناه وقلنا إنه من الدين وهو لم يثبت فهو بدعة. وعرف العلماء عليهم رحمة الله البدعة، تعريفها أو أخطر تعريف للبدعة، بأنها ما استحدث في الدين على غير مثال سابق. البدعة ما استحدث في الدين على غير مثال سابق، يعني بدون مستند، فكونه يتنحنح وكونه يمشي خطوات ما هو. لكن لو كان في أرض الرشوة وخاف أن يستنجي في هذه الأرض فيعود عليه من أثر بوله أو من أثر الماء الذي استنجى فيه، فلا مانع أن ينتقل إلى مكان آخر. لكن إذا كان في مكان مبلط أو مزفة أو مخير أو مسرمة أو من هذه الأمور، فيبقى في مكانه ولا داعي لأن يتنحنح ولا أن ينتقل خطوات. نعم. وذكر جماعة ويتنحنح، زاد بعضهم ويمشي خطوات، وقال الشيخ تقي الدين: كله بدعة. يعني هذه الأمور يتنحنح يمشي خطوات بدعة، وتقي الدين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وسنة بدء ذكر إذا وسنة نعم الذكر يبدأ بأي شيء؟ يبدأ بالقبل، والبكر تبدأ كذلك بالقبل، لأنهم لو بدأوا بالدبر لربما انتقل من آثار ما علق بالدبر بالذكر، فيؤثر ذلك عليهم. وأما الثيب إن بدأت بالقبل أو بالدبر كل ذلك جائز، لأن البكر تختلف عن الثيب، فالبكر لا يزال أثر البكارة أو لا يزال يعني غشاء البكارة موجود، فتبدأ بالقبل لا بالدبر. نعم. والسنة أيضا بدء بكر كذلك بقبل الحظ. وسن أيضا بدء ذكر كذلك بقبل إلحاقا لها بالذكر. لقب السطر. وسن بدء ذكر إذا بال وتغوط. وسن بدء ذكر إذا بال وتغوط في استنجاء بقبل. القبل يبدأ بالقبل ثم ينتقل إلى الدبر، لأنه لو بدأ بالدبر ربما لوث المحل محل القبل، فيبدأ بالقبل ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدبر. هذا إذا كان ذكر. وإذا كان أنثى فإذا كانت بكر فكر رجل، وإذا كانت سيد فهي مخيرة بين أن تبدأ بهذا أو بذاك. نعم. لئلا تلوث يده إذا بدأ بالدبر. إذا بدأ بالدبر تلوثت اليد، فإذا انتقل إلى القبل بدأ بيد ملوثة، لكن إذا بدأ بالقبل ونظفه بدأ بالدبر ونظفه كذلك ولا ينتقل شيء من الأذى إلى القبل. نعم. لئلا تلوثه يده إذا بدأ بالدبر لأن ذكره بارز. لأن الذكر بارز فيتلوث لو بدأ بالدبر. نعم. وسن أيضا بدء بكر كذلك بقبل. القبل البكر تبدأ بالقبل أيضا كالذكر. نعم. إلحاقا لها بالذكر لوجود عذريتها. عذرتها وتخير الثيب. وتخير الثيب بين أن تبدأ بالقبل أو الدبر. نعم. في البداءة بما شاءت من قبل أو دبر لتساويهما. نعم. وسنة تحول من يخشى تلوثا. الذي يخشى من التلوث يخشى أن يعود عليه الماء، يخشى أن يعود عليه من أثر استنجائه فيتحول إلى مكان، لأنه إذا عاد عليه من مكان سبق أن قضى فيه حاجته قد يخالط الماء الذي يعود عليه شيء من البول أو الغائط فيؤثر عليه، فيقول إذا خشي أن يعلق به أو أن يلحق به شيء من البول أو الغائط فإنه يتحول إلى مكان آخر. نعم. وسنة تحول من يخشى تلوثا ليستنجي أو يستجمر، ويكره ذلك ووضوءه على موضع النجس لئلا يتنجس به. إذا توضأ في مكانه مكان قضاء الحاجة قد يصيبه شيء من أثر استنجائه من بول أو غائط فيتنجس به، فلذلك يحسن أن ينتقل إذا خشي أن يصيبه منهما. نعم. وسن قول خارج من خلاء ونحوه غفرانك. يقول غفرانك يعني اللهم اغفر لي، وهذا من الدعاء الوارد إذا دخل أن يقول أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث، يستعيد بالله، فهذا يكون فيه صيانة وفيه سياج وفيه حماية له من الشر وأهله ومن ذكران الشياطين وإناثهم. وإذا خرج قال غفرانك، وهو من الغفر بمعنى الستر والتجاوز، فكأنه قال أي رب وقد وفقتني لإخراج ما يمكن خروجه وكفيتني حمله، فأنا أرجوك أن تغفر لي ذنبي لأجل أن أكون متجردا كما تجردت من الأذى الذي خرج، أكون متجردا من الذنوب والخطايا والآثام. فإذا قال غفرانك أو زاد وقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا وارد أن يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فتصوروا أيها الأحباب لو أن البول قد احتبس ماذا يعمل الإنسان؟ يكاد الإنسان يهلك أو كأنه يرى الموت بعينيه. ولو احتبس الغائط أيضا ولم يخرج ماذا تكون النتيجة؟ فإذا تيسر الله وخرج فإن الإنسان يحمد ربه. فإذا قال غفرانك أو قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى هذا وعافاني. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يعني إذا دخل الخلاء قال بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث، بعدين هذه كلمات بسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الخبث والكبائر، أو من الخبث والكبائر. فإذا قالها صار سياجا ومانعا وكافيا له من مخالطة الشياطين له، ومن إيذائهم إياه، ومن تلبسهم به. فما يعني ألا ينبغي لأحدنا أن يداوم على هذه الأدعية، لأنها من ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي. فإذا أراد الدخول يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث. وإذا خرج قال غفرانك، يعني حمد الله وشكره على أن أزال عنه الأذى وعافاه. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه، وهو منصوب على المفعولية، يعني معناه أسألك المغفرة، وهو بمعنى الستر والتجاوز عن الخطايا والآثام وستر العيوب والتجاوز عنها. غفرانك بمعنى أسألك الغفر والستر والتجاوز. نعم. أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر. ولما خلص مما يثقل البدن، لما خلص الإنسان مما يثقل البدن، لأن بقاء البول يضر بالإنسان وبقاء الغائط يضر بالإنسان، فلما خلص مما يثقل البدن سأل الله أن يتجاوز عما يثقل أو يثقل حمله من الخطايا، من الذنوب، من الآثام، من السيئات. فكأنه يقول لما أعنتني يا رب على خروج الأذى وما يثقل علي بقاؤه وحمله، فأسألك أن تغفر ذنبي وأن تستر خطيئتي وأن تتجاوز عن زلتي إلى آخره. نعم. أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر. ولما خلص مما يثقل البدن سأل الخلاص مما يثقل القلب وهو الذنب، لتكمل الراحة. تكتمل الراحة. نعم. ويسن له أيضا أن يقول يعني مع غفرانك أن يقول الحمد لله، بمعنى الثناء الكامل على الله عز وجل، لأنه هو الذي وفق العبد وهيأ له خروج هذا الأذى، ولو احتبس فربما يكون سببا في وفاته، ربما يكون سببا في الإضرار به، ربما يكون سببا في تنغيص حياته وفي إطلاق راحته وفي تعكر صفوه. نعم. وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث أنس. وأنس هذا هو أنس بن مالك رضي الله عنه، ومر بنا بأنه هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان عمره 10 سنوات، فجاءت به أمه أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ما من رجل ولا امرأة بالمدينة إلا منحوك شيئا، أما أنا ما عندي، لكن ولدي هذا أريد أن يخدمك. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام وعاش في كنف المصطفى عليه الصلاة والسلام يدعو. ويقال بأن أو ورد بأن النبي عليه الصلاة والسلام زارهم في البيت، فقدموا له تمرا وسمنا، فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا سمنكم في سقائكم وتمركم في وعائكم فإني صائم. فأعادوا التمر إلى الوعاء وأعادوا السمن إلى السقاء، فقال عليه الصلاة والسلام فإني صائم. ثم قام يصلي ويدعو، فقالت أم سليم خويتمك يا رسول الله، خصه بدعاء، هذا الطفل خصه بدعاء. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبارك الله له في ولده وفي ماله وفي عمره، فاستجاب الله دعوة نبيه، فكان من أكثر الأنصار من أكثر الصحابة أولاده، فله أولاده من صلبه 120 ولد من صلبه، وأما المال فكان من أكثر الناس مالا، وكان عنده بستان العنب في البلد ينتج في السنة مرة، وعند أنس ينتج في السنة مرتين، والعمر عاش أكثر من 100 عام وهو يتمتع بحواسه، وهذا ببركة دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا لحديث أنس، نعم، لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول، يقوله، ما هو الذي يقوله؟ يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافى. كلمات محدودة في أحرف بسيطة، ما يمنع الإنسان أيها الأحباب أن يعود نفسه ويعود زوجته ويعود أولاده من بنين وبنات، إذا أراد الإنسان أن يدخل دورة المياه يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. كثيرا من الناس اللي يأتون هنا يطلبون الرقية يقولون فيه تلبس للجن، إما تلبس به رجل وإما تلبس